تدل على هذا المعنى، أن القرآن الكريم شفاء للناس ورحمة لهم وهداية ونورا لهم، حتى وإن كانوا غير مؤمنين به، فإن الواحد منهم حين يسمع القرآن ويتدبر في معانيه ينشرح صدره وتهدأ نفسه، وإذا تدبر وتمعن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا نزع الغشاوة عن قلبه وصدره، وإذا فتح قلبه لهدايات القرآن الكريم. سنذكر في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل مواقف في هذا المعنى، وأول هذه المواقف موقف لثلاثة من صناديق قريش، من زعماء قريش ممن كانوا يؤمنون العداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، إلا أنهم كانوا يحبون سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم رغم كفرهم وشركهم بالله عز وجل. هذا الموقف لأبي جهل، وأنتم تعلمون من هو أبو جهل في عدده للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام ولأبي سفيان بن حرب، وكان عدوا لدودا للإسلام وللعبد الأخنف بن شعيب. هؤلاء الثلاثة ذهب كل واحد منهم خفية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يستمع قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم لا يعلم بموقع صاحبه، فلما أوشك الليل على الانقضاء وأوشك الفجر على الطلوع تفرقوا فجمعهم الطريق. قاموا من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يريد بيته، فلما انصرفوا اجتمعوا في الطريق. فقال كل واحد منهم لصاحبه: ماذا كنت تفعل؟ فأخبر كل واحد منهم أنه جاء يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاوموا فيما بينهم وتعاهدوا على ألا يعودوا خشية أن يسمع بهم الشباب فيفتتنوا بهم ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق. وفي الليلة الثانية جاء كل واحد منهم ظنا منه أن صاحبه لن يأتي، واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الفجر قد يشرق أن يقول تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا للمرة الثانية ألا يعودوا في الليلة الكاملة. هذا هو يعني سحر القرآن في من يستمع إليه، يستمع إليه مرة فلا يشبع فيريد أن يستمع الثانية والثالثة حتى يعني يخالط القرآن لحمه ودمه. اليوم في الليلة الثالثة جاءوا فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الفجر أن يطلع، تفرقوا فجمعهم القرآن فتلاوموا ثم تعاهدوا في هذه المرة على ألا يعودوا أبدا. فلما أصبح الصباح ذهب الأحنف الأخنس بن قرط بن شريح إلى أبي سفيان بن حرب، قال له: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: والله سمعت كلاما أعرف معناه وأعرف دلالته، وسمعت كلاما لا أعرف معناه ولا أعرف دلالته. قال الأحنف: وأنا والله كذلك. ثم ذهب الأحنف إلى أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأعطوا فأعطينا، ثم قالوا: منا نبي. يأتيه الوحي من السماء فأنى لنا فمتى يأتينا ذلك؟ اسمعوا إلى العلم وإلى الكفر وإلى الشقاق. فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. فقال له القدس يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق الوجود؟ هل محمد صادق الكاذب؟ فإنه ليس هنا أحد من قريش غيري وغيره، ليس معنا أحد ولا يسمع كلامنا أحد. أمحمد صادق الكاذب؟ قال والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. هذه شهادة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا موقف أيها الكرام يبين لنا مدى تأثر الناس حينما يسمعون القرآن الكريم، حتى وإن لم يؤمنوا به إلا أن القرآن لهم هداية في قلوبهم. موقف آخر للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكان زعيم قبيلة دوس، وكانت قريش تحذر الناس من سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة زعماء القبائل. فلما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة اجتمع به رؤساء قريش وزعماؤهم، وأخذوا يحذرونه ويخوفونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون له: لا تستمع له، إنه ساحر، إنه يفرق بكلامه بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأبيه وأمه وابنه، فلا تستمع له. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى جمعت أمري ألا أسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إني وضعت القطة في أذني حتى لا يتسلل إلي شيء من كلامي. ولكن هداية الله عز وجل، إذا أراد الله هداية عبد فلا أحد يستطيع أن يحجب النور عنه. قال الطفيل: فبينما أنا أطوف حول الكعبة أبى الله إلا أن يسمع، إلا أن يسمع القرآن، أبى الله عز وجل إلا أن أسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لنفسي وأتكلم ما كيف بك وأنت رجل لبيب عاقل شاعر تعرف الحسد من القبيل؟ هلا ذهبت اليه واستمعت منه؟ فان كان ما يقوله حقا قبلته، وان كان غير ذلك رددته. قال: فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام وقرا علي القران. قال: فوالله ما سمعت قولا احسن من هذا من القران. وشهد ان لا اله الا الله، وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا فتح الإنسان قلبه للقرآن، وإذا تدبر في آياته وفي كلامه وفي معانيه، انشرح صدره ولان قلبه واهتدى بهدي القرآن الكريم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم كان عدوا لدودا للإسلام والمسلمين، كان صديدا، كان يقيم العداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. ما الذي حوله من هذا الحب إلى هذا الحب الذي كان فيه بعد أن أسلم؟ إنه القرآن. لما استمع إليه وشرح الله صدره للإسلام كان ذاهبا يعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سيفه وذهب يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه أحد القرشيين، أحد رجال قريش، قال: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمد، فقد آذانا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا. فقال له هذا الرجل: هل رجعت إلى بيتك فنظرت تفيه؟ قال: فما وما في؟ قال: أسلمت أختك وزوجها. فذهب عمر رضي الله عنه وهو يطرق الباب، سمع همهمته بالقرآن، فدخل عليه الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الجمع من القلوب الاتباعي جبير المطعم بن جبير رضي الله عنه بعد غزوة بدر وقد أثر النبي صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش فذهب المطعم بن جبير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لكي يتبع هداه لهؤلاء النصارى. فلما دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقرأ في سورة النور. وما أجمل أن يستمع الإنسان إلى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتلو القرآن أحد قط أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعه من جبريل عليه السلام. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون؟ قال المطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يقول. اسمع إلى هذه الكلمة، وهو الذي لم يؤمن بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال على كفره وشركه، لكن القرآن له تفسير عجيب للقلوب. إذا فتح الإنسان له قلبه قال: كاد قلبي أن يقول لما سمعت هذه الآيات. وكان العرب أصحاب بلاغة وفصاحة يعرفون المعاني، وكانت هذه الآية سبب في إسلامه فيما بعد كما قال ابن كثير رضي الله عنه. القرآن الكريم أيها الكرام لم يكن تأثيره على العرب وحده فقط، وإنما كان كذلك على العجم الذين لا يعرفون لغته ولا يتكلمون بالعربية، فربما لا يعرفون معانيه، ولكن الواحد منهم إذا سمع القرآن شعر أن هذا القرآن ليس كلام بشر إنما هو كلام الخالق سبحانه وتعالى. لما سمعه النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة وكان أعجميا لا يعرف العربية، ولكن لما سمع هذا القرآن تأثر به تأثرا شديدا حتى بكى رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيه نزل قول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه هي تفسير القرآن. ونحن في زماننا هذا حينما يسمع غير العرب القرآن الكريم تجب لهم تأثيرا عجيبا بالقرآن. هناك مقاطع على النت الواحد يضع السماعة على رأس الرجل هو غير عربي لا يعرف ما هذا الكلام، ولكن حينما يضع هذه السماعة على أذنه ويستمع هذا الرجل غير المسلم وغير عربي لكتاب الله عز وجل تجده قد خشع وهذا حتى يستمع لكلام الله عز وجل. القرآن الكريم أيها الكرام له تأثير عجيب على النفوس حتى على غير الإنس، بل على غير الكائنات الغير حية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن إذا نزل على جبل تسطع من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا تأثير القرآن حتى بالجيل لما سمعوا القرآن كما قال ربنا سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء